أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا صدق الله.